بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ يا جماعة أنا أحب أن أشير إلى أن لكل شيء ثمن، ترى لكل شيء ثمن. لا يطمع الإنسان بأن يجمع العلم ويفيد فيما بعد ويتنزه يتمتع بهذه الحياة، هذا مستحيل. فانتبهوا لهذا الأمر. يعني الإنسان لو دقق الآن بقراءة علماء السلف من صحابة ومن تابعين إلى يومنا هذا، العلماء المحققين، لو دقق في قراءة تراجمهم لوجدهم أتعس الناس في الحياة. بعضهم لم يتزوج، وبعضهم تزوج لم يوفق، وبعضهم يعني حالته سيئة مع بيته، لأن النساء والصبيان يريدون إضاعة الوقت، مهما فعلت معهم يريدون إضاعة الوقت عليك، ولا يريدون تخطط لنفسك وأن يكون لك يعني علم ينتفع به فيما بعد، أبدا ما لهم دخل في هذا. يقولون نحن نعيش يومنا هذا، هذا من يعني أمورك التي تخصك. فانتبهوا لهذا الأمر. يعني لا يقول شخص أنا والله كذا يعني تعطلت ونحو من ذلك وبقطع الدروس أو غير ذلك لأجل أغراض كذا أو مراعاة عوائل أو مراعاة أسر أو مراعاة صلة رحم. العلم يقدم على صلة الرحم مهما كانت. لذلك يقول الماوردي لما قدمت بغداد نصا، ماوردي معلوم عالم جليل من علماء الأمة، قطعت علاقتي مع أبي وأمي في ماورد في أفغانستان الظاهرة وما أدري كذا أكثر من 20 سنة، لا أعلم عن أخبارهم شيء، لأنهم نصحوني علماء الذين مشايخي الذين يعني تتلمذت عليهم بهذا، قالوا إما أن تفعل كذا وإما تفعل كذا، أما أنك تسافر لأهلك كل ما بين شهرين أو سنة فهذه مشكلة، هذه ينقطع العلم السابق. فلذلك بلغ ما بلغ، لأن الأمور مشغلة ترى. فانتبهوا لهذا الأمر، لكل شيء ثمن ترى. وأنتم قصص ابن تيمية وابن القيم وكذلك قصص علماء السلف كلهم ليست بعيدة عنكم أبدا، من سجن وإذلة واحتقار من قبل السلاطين والخلفاء، حتى الزملاء الذين يشربون إلى مراكز الدولة يحتقرون طلاب العلم، ترى يحتقرون المخلصين من طلاب العلم، ولا هم يزعمون أنهم طلاب علم، كل يزعم ترى هذا الزعم. فانتبهوا لهذا الأمر يعني، ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر مهما كان، لا بد من الصبر على طلب العلم الحقيقي. أما طلب العلم يعني مثل حلقة الفقه، حلقة العقيدة، حلقة التفسير يحفظون ما قاله السلف، فتجدونهم الآن بالمئات لا شك، لأنهم يحفظون ما قيل فقط، أما يجتهدون مستحيل هذا. وهذا الذي يريده أعداء الإسلام ترى، الكفار يفرحون بهذه الحلقات الكثيرة لأجل يحفظون ما قاله السلف، أما أنهم يتعلمون القواعد التي فيها استنباط أحكام شرعية لحوادث متجددة، هذا الذي يغيظهم ويتعبهم، لأنهم يريدون أن يثبتوا أن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة، يريدون أن يثبتوا هذا. فأصول الفقه مهمل إهمال كما ترون، نظرا فيه بعض الصعوبة لكن ليس صعب إلى درجة أنهم ينفرون عنها. الآن حتى مشائخ بعض الحلقات ينفرون عنه، يعتبرونه مقدمات، وهذا غير صحيح. ما ثبتت أدلة العقيدة ولا القرآن ولا السنة، ولا يمكن استنبط حكما من آية إلا بأصول الفقه لو دققتم النظر، مستحيل هذا. لكن هم يحفظون ما قاله السلف ويقولون، وهذا طبعا لهم أجرهم إن شاء الله، ولكن ليس مثل من عد نفسه لاستنباط الأحكام الشرعية لحوادث متجددة، ليس هذا أبدا، لا هذا لا يقارن بهذا مستحيل. فخذوا هذه عني، لأن المسألة مهمة جدا. يظنون أن أصول الفقه مجرد مقدمات أو مصطلحات تحفظ وينتهى، هذا غير صحيح. جميع الأدلة المثبتة للعقيدة ولجميع كذا راضخة لأصول الفقه الذي لا يعرف ضعف الأدلة من قوتها لا يمكن يثبت أي شيء من الحكام الشرعية عقيدة أو فروعا أو غير ذلك، انتبهوا لهذا الأمر مشايخ. ولا أظننا قلة طلاب أصول الفقه أتى هكذا جزافا أبدا. حلقات حتى حلقات الشيخ ابن غديان 3-4-5 حتى حلقة ما أظنها إلا بتخطيط من أحد يريد أن ينفر عنه. ولا يخاف الشيطان ولا الكفرة ولا الفسقة إلا من تعلم أصول الفقه، لأنه هو الذي يرد على أعداء الإسلام، هو الذي يوجد أحكاما شرعية للحوادث المتجددة، وهم لا يريدون هذا، يريد أن يحكموا القوانين لا شك. نعم، نبدأ في موضوعنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي وعلى العكس، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير من ذلك، إلا في اليسير من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام. نعم. منها ما هو من ذلك؟ من ذلك ابتداء أتت ابتداء. أين نقف عليها من ذلك؟ ومن تبعيضية يعني على أساس إيش؟ من ما سبق ذكره. المهم أنه الآن دخل في باب النهي، فرغ من باب الأوامر ودخل في باب النهي، لكن المصنف هنا يشير إلى أن أي مسألة ذكرت هناك في باب الأمر هي نفسها في باب النهي، إلا أنه يقلب الوضع. هذا كل ما في الأمر، ما ذكر ترى في باب النهي إلا مسألة واحدة ستأتينا هي التي لم تذكر هناك. المهم عندنا الأمر عرف بماذا؟ بأنه استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. هذا إيش؟ هذا الأمر. النهي ما هو إذن؟ هو استدعاء الترك، استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء، يعني عكسه، استدعاء الترك بالقول بمعنى الإشارة والإيماء وغير ذلك من ما يفيد أنه نهى كذا، هذا لا يفيد النهي حقيقة، إنما لا بد من القول، إلى آخر ما بيناه هناك في باب الأمر. هل له صيغة ذكر هناك في مسألة؟ نعم له صيغة هناك في الأمر افعل أو ليفعل، هنا كذلك له صيغة لا تفعل، لا تفعل أو لئلا يفعل أو غير ذلك من الصيغة التي تفيد النهي. طبعا اختلف هناك، قال بعضهم بأنه لا صيغة للأمر قد وضعت له، كذلك هنا لا صيغة للنهي قد وضعت له. هناك استدلوا بقولهم إن كلمة لا بكلمة افعل مشتركة بين إيش؟ بين الدعاء والتمني والالتماس وغير ذلك مما والندب والوجوب وغير ذلك، قالوا هذه اللفظة مشتركة بين أنها للأمر الحقيقي أو للأمر المجازي، فلذلك لا صيغة له إلا بقرينة خارجية ترجح. كذلك هنا قال لا تفعل، تأتي للتمني، تأتي للدعاء. مثلا يقول شخص لزميل التماس مثلا لا تهينني، هذا نهي لكنه إيه؟ التماس وهو مجاز. لا يقول الله عز وجل لا تقدر علي المرض، هذا نهي ومتضمن للنفي، ولكن هذا إيش؟ ليس نهيا حقيقيا، إنما نهي للدعاء. وهكذا هناك رجح العلماء أن النهي المطلق يقتضي التحريم، يقتضي هناك قالوا إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، رجح العلماء، واختلف العلماء في تلك الصيغة على 4 أقوال هناك أو 3 أقوال هنا كذلك، إن النهي المطلق يقتضي التحريم. أي نهي مطلق لم يوجد فيه قرائن؟ هناك قالوا إن النهي إن الأمر هل يقتضي التكرار أو المرة الواحدة، كذلك هنا هل النهي يقتضي التكرار أو المرة الواحدة؟ نفس الخلاف هنا لا فرق ترى، ونفس الأدلة. هل يقتضي هناك الأمر المطلق الفور أو التراخي؟ كذلك هنا، هل يقتضي الفور أو التراخي؟ هل تشترط إرادة امتثال الأمر المأمور به أم لا تشترط؟ المعتزلة يشترطونها في الآمر، قالوا لا بد من أن يريد الامتثال هذا الآمر. كذلك هنا، هل تشترط الإرادة عند الناهي، إرادة ترك المنهي عنه أم لا؟ كذلك هناك أن الأمر، قالوا هناك أن الأمر الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لجميع الأمة، وأن الأمر الموجه إلى الأمة هو موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر الموجه إلى صحابي واحد موجه إلى جميع الأمة، إلى جميع الصحابة. ثلاث مسائل تذكرونها. كذلك هنا بالضبط، أن النهي الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نهي لجميع الأمة، أن النهي الموجه للأمة موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النهي الموجه إلى صحابي واحد موجه إلى جميع الأمة، وهكذا. كذلك مسألة هل المعدوم مأمور؟ نعم، كذلك هنا، هل المعدوم منهي؟ وهكذا. لذلك المصنف ماذا قال هنا؟ اقرأ العبارة. اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي. وزان يعني ما يقابلها من النواهي. فقط غير العبارة يعني بدل افعل قل لا تفعل، وهكذا في جميع المسائل السابقة، لا يستثنى أي مسألة. نعم. إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي، وعلى العكس فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. من ذلك أن إلا في اليسير يعني ما كرر شيء، إنما أتى بمسألة جديدة في النواهي تخص النواهي، ولم يرد غيرها. نعم. وهي مسألة هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا، هذه هي المسألة ذكرها. وهو طبعا بهذا مقلد تماما للغزالي وما ذكره في المستصفى، لأن الروضة مختصر للمستصفى كما كرر كثيرا. طبعا النهي يقتضي التحريم، طبعا اختلف في ذلك أيضا، هل يقتضي التحريم؟ هذا كلام كثير من جمهور العلماء، بعضهم يقول يقتضي الكراهة ولا يقتضي التحريم، لا نحمله على التحريم إلا بقرين، بعضهم التوقف وهم الأشاعر كما قلت، هناك الأوامر هناك يتوقفون في السياق كلها إلا إذا ثبتت قرينة تدل على أن إيه؟ أنه مقصود بالكراهة أو التحريم أو الإباحة. من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. نعم، هذا مذهب الجمهور، أن النهي عن الشيء يقتضي فساده. بمعنى ما معنى فساد؟ يعني بطلانه، يعني عدم اعتباره شرعا، هذا قصد عدم اعتباره شرعا. إذا نهيت الحائض أن تصلي، معناها إذا صلت لا تعتبر هذه الصلاة وهي على تلك الحالة. كذلك نهي عن الصيام في يوم العيد، لو صام الإنسان وتعب في الصيام لا يعتبر شرعا، مردود عليه. نهي عن الربا، لا يعتبر ولا يمكن أن يتم. هنا إذا باع رجل درهم حالا بدرهمين نسيئة مؤجل، هذا لا يعتبر، يبطل البيع. بينما الحنفية قالوا لا، يعتبر برد الدرهم ويرد ذاك الدرهم الزايد كما سيأتين. وقد مرت علينا هذه المسألة أو بعضها في مسائل التحريم، هناك في مسألة المحرم من أقسام الحكم التكليفي. نعم. وقال قوم النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد. طبعا يقتضي هنا، يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، على المذهب الأول قصدي، يقتضي الفساد مطلقا سواء كان في العبادات أو المعاملات. ومثلت للأمرين، في العبادات وفي المعاملات، وسواء كان النهي ورد على عينه أو على وصفه أو النهي لعينه أو لغيره، لا فرق. قالوا يقتضي الفساد، أو لا تنكح المرأة نفسها إلا بإذن وليها أو كذا، هنا نص هذا فاسد وباطل. طبعا لا فرق بين الباطل والفاسد عند الجمهور. وهكذا بيع الصبي والمجنون لا يصح لأنه منهي عنه، وجميع المنهيات الشرعية مردودة، وسيأتينا الاستدلال على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نص سيأتي ذكر المصنف هذا الدليل مع أدلة أخرى مردود على صاحبه لا يعتبر. لكن تعالوا نرى كلام الآخرين من العلماء. نعم. لا، الفاسد هو ما نهي عنه لعينه، نعم، والباطل هو ما نهي عنه لغيره، وفصلنا هناك الظاهر، وتكلم العلماء عن هذا كثير وبعضهم، وهذا خاص بالحنفية، أما جمهور العلماء فقالوا لا فرق بين الفساد والبطلان، وهذا هو الصحيح. مسائل أركان النكاح وأنهم قسموها إلى ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه، فقالوا مثل النكاح بلا ولي عند الحنفية جائز للمرأة العاقلة، فيكون هنا فاسد اختلاف العلماء، أما إذا كان بدون ولي فيكون باطل. لا لا لا، العلماء الجمهور اتفقوا على أن النكاح بلا ولي باطل فاسد، أما الحنفية فقالوا النكاح بلا ولي إن كانت المرأة رشيدة فهو صحيح، وبعض الحنفية توسط وقال إن أذن إن أمضاها الولي فهو صحيح، وإن لم يعني يرضى به فإنه كذب. أما جمهور الحنفية قالوا رضي الولي أو لم يرضى ما لنا دخل فيه، وهذا كلام أيضا في الفروع. نعم. وقال قوم النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه، لأن الشيء قد يكون له جهتان هو مقصود من إحداهما مكروه من الأخرى على ما مضى. نعم، على ما مضى في مسألة هناك، وهي مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. نهى الشارع عن الصلاة في الدار المغصوبة والمسروقة، نهى الشارع عن ذلك. يقولون إن هذا النهي ليس لعينه وإنما هو لغيره، النهي الذي لعينه مثل النهي عن الزنا، عن شرب الخمر، عن كذا، هذا النهي الذي لغيره هو النهي عن الصلاة في الدار المغصوب، أو على عن الثوب في عن الصلاة في الثوب المغصوب، أو عن الوضوء في الماء المغصوب، وهكذا، والمحرم والمسروق وغير ذلك. قالوا هذا له جهتان، جهة كون الصلاة مأمور بها، وجهة كون الغصب منهي عنه. فنهي عن الصلاة لأنها في هذه الدار لأنها مغصوبة، فهنا تصح الصلاة ويأثم على كون غصب المكان الذي صلى فيه. هذا قالوا هكذا، هذا يسمى نهي لغيره. أعد العبارة. وقال قوم النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد وأنه غير معتبر. نعم. والنهي عنه لغيره لا يقتضيه، لأن الشيء قد يكون والنهي عنه لغيره لا يقتضيه مثل هذا المثال. نعم. والنهي عنه لغيره لا يقتضيه، لأن الشيء قد يكون له جهتان هو مقصود من إحداهما مكروه من الأخرى على ما مضى. نعم، على ما مضى في القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي هناك وهو المحرم، وهو مثال الصلاة في الدار المغصوب، ليست فاسدة، نهي عنها، نهي عن الصلاة في الدار المغصوبة أو نهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، لكن الصلاة ليست فاسدة وإنما هي صحيحة، إنما يأثم على غصبه للثوب وعلى غصبه للماء وعلى غصبه للأرض أو المكان الذي صلى فيه، لأن له جهتان، أي شيء له جهتان يمكن أن يعقل الإنسان جهة دون جهة، فجهة مأمور بها يؤجر عليها وهي الصلاة، وجهة يأثم به، فإنه يقولون إن هذا نهي لا لعينه وإنما لغيره نظرا لغيره. نعم يلا. وقال آخرون النهي عن العبادات يقتضي فسادها وفي المعاملات لا يقتضيه. هذا فرقوا بين الفروع الفقهية، قالوا النهي الوارد في جميع الفروع الفقهية الواردة في العبادات هذا يقتضي الفساد، أما النهي الوارد في جميع الفروع المتعلقة في المعاملات فإنه لا يقتضي. ننظر إلى دليل. قال لأن العبادة طاعة والطاعة موافقة الأمر والنهي، والأمر والنهي يتضادان، فلا يكون المنهي مأمورا فلا يكون طاعة ولا عبادة. هنا يقول إن النهي في العبادات يقتضي الفساد، لماذا؟ لأن العبادات طاعة لله، طاعة لله، والطاعة لا يمكن أن ينهى عنها إلا إذا كانت فاسدة، الطاعة لا يمكن أن ينهى عنها إلا إذا كانت فاسدة، لأن الطاعة مأمور بها، الطاعة مأمور بها، فإذا نهى عنها الشارع إذن تكون فاسدة، لا ينهى عن شيء إلا نظرا للفساد، فلا يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء منهي عنه، إذن يكون فاسد على هذا الحال. أعد العبادة. لأن العبادة طاعة والطاعة موافقة الأمر والنهي، والطاعة موافقة، هذا تعريف الطاعة، موافقة الأمر والنهي، هذه الطاعة موافقة الأمر والامتثال، فهنا كيف يكون طاعة وهي موافقة للأمر ونهي عنها؟ هذا تضاد، ولا يمكن أن يوقع الله عز وجل التضاد عند المكلف. نعم. والأمر والنهي يتضادان، فلا يكون المنهي مأمورا فلا يكون طاعة ولا عبادة، ولأن النهي يقتضي التحريم، وكون الشيء قربة محرما محال. نعم. يقول هذا الدليل التلازم، يلزم من قولنا أن النهي المطلق يقتضي التحريم أن النهي عن العبادات يقتضي فساد، أن النهي في العبادات يقتضي الفساد. لماذا؟ لأنه كيف يؤمر الإنسان بشيء ثم ينهى عنه؟ فالنهي المطلق يقتضي التحريم، فكيف يؤمر ويوجب ويستحب ثم يحرم؟ هذا تضاد، وهو متعلق بالأول ترى. هذا الدليل الثاني. نعم. لأن العبادة طاعة والطاعة موافقة الأمر والنهي، والأمر والنهي يتضادان، فلا يكون المنهي مأمورا فلا يكون طاعة ولا عبادة، ولأن النهي يقتضي التحريم، وكون الشيء قربة محرما محال. نعم. يعني لا يمكن أن تجتمع القربة والتحريم، لأن النهي المطلق يقتضي التحريم. طبعا هو بنى على مسألة لم يذكرها المصنف، وهي أن النهي المطلق يقتضي التحريم، والأولى الحقيقة أن يذكر المسائل هذه كلها ترى، بعض العلماء ذكروها، يعني مثلا هل النهي يقتضي التحريم أو الإباءة أو الكراهة أو غير ذلك، هل النهي يقتضي الفور والتراخي، هل النهي يقتضي التكرار أو المرة الواحدة إلى آخره، لا بد أن يكررها ولو يعني بإيجاز حتى ينبه عليها، لأن مسائل النهي مهمة جدا، وأنا في جميع كتب يذكرها أذكر مسائل النهي بالتفصيل، لأن الأدلة تختلف عن أدلة الأوامر هناك، وتقريراتها وشرحها وبيانها تختلف وإن كانت ضدها. نعم يلا. وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة، هذا المذهب الثالث في المسألة، المذهب الرابع، الرابع نعم نعم. وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة إن النهي يقتضي الصحة، لأن النهي يدل على التصور لكونه يراد للامتناع، والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه، فلا يتوجه إليه النهي، كنهي الزمن عن القيام والأعمى عن النظر، وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله. يقولون هنا إن النهي يقتضي الصحة، وهذا طبعا ذكر عنه ابن قدامة في الجواب عنه، يقول هذا واضح، بين الفساد، بين الفساد وسيأتينا. المهم هنا روية وحكي عن الحنفية بأنهم يقولون، أو كثير من الحنفية بأنهم يقولون إن النهي يقتضي الصحة. لماذا قال هنا؟ لأن النهي يدل على التصور لكونه يراد للامتناع، والممتنع في نفسه المستحيل. يعني يقصد أن النهي أن هذا الشيء لم ينهى عنه إلا أنه متصور وقوعه، أن هذا الشيء لم ينهى عنه إلا لأنه متصور وقوعه، فلو لم ينهى عنه لكان صحيحا. هذا قصدهم وتعليلهم، وإن أطالوا في الكلام قالوا نعم لأن النهي يدل على التصور لكونه يراد للامتناع، والممتنع في نفسه المستحيل. لكونه يراد للامتناع، يعني النهي يراد أو أتي به ليمتنع المكلف عن الفعل. أراد الشارع من نهي المكلف أن يمتنع هذا المكلف من الفعل، أراد هذا لكونه يراد الامتناع. نعم. والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه. نعم، الشيء الذي الممتنع أصلا من أن يقع لا يمكن أن ينهى عنه، يستحيل النهي عنه لأنه واقع لوقوعه. والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه، فلا يتوجه إليه النهي، كنهي الزمن عن القيام. الزمن وهو المقعد، الشخص المقعد طول زمانه، يعني هذا قصدهم في الزمن، يكررونها دائما يمثلون بها. الزمن هو المقعد الذي لا يستطيع القيام، هل يجوز أن يأمره شخص بأن ويقول له ينهاه بأن يقول لا تقم؟ هل يجوز أو لا؟ لا يمكن، لأنه أصلا هو لا يقوم، لأنه أصلا هو لا يقوم، فكيف ينهاه عن القيام؟ أو يقول للأعمى لا تبصر؟ هل يمكن؟ لا يمكن. لذلك يقول هنا إنه لا ينهى عن شيء إلا لأنه قريب وقوعه، فيمنع المكلف عن إيقاع، فيمنع المكلف عن إيقاع. لا تصلي، لا تأكل، لأنه وقوع أنه يأكل، قريب أنه يأكل ويشرب، لا تشرب وهكذا. لكن هل يجوز بالشيء الذي يمتنع وقوعه أن ينهاه ويقول للزمن لا تقم؟ هذا لا يمكن، لا يوجه إليه. نعم أكبر. وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله. لا أعد العبارة، الدليل ترى هم كلامهم فيه لبس ترى. نعم. لأن النهي يدل على التصور. لا، والممتنع في نفسه. نعم أعد القول. وقال إن النهي يقتضي الصحة. نعم. لأن النهي يدل على التصور لكونه يراد للامتناع. لأن يقول لأن النهي لا ينهى عن الشيء إلا إذا كان يتصور وقوعه، لذلك يتصور صحته لو وقع، لكن لما نهى عنه دل على أنه صحيح. يقولون ما نهي عنه إلا أنه يستطيع هذا المكلف فعله، لذلك النهي عنه دل على صحته، وعلل هذا بما مثل وقال لأن النهي يدل على التصور لكونه يراد للامتناع، والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه، فلا يتوجه إليه النهي، كنهي الزمن عن القيام والأعمى عن النظر. وكما أن الأمر هل يجوز لشخص أن ينهى الأعمى بأن يقول له لا تبصر؟ هذا لا يمكن لعدم تصور وقوعه، لذلك النهي فاسد بالنسبة لهذا، النهي بحد ذاته فاسد. لكن إذا نهينا شخص يستطيع القيام بأن قلنا له لا تقم، هذا يدل على صحة هذا النهي، هذا يدل على صحة هذا النهي، لأنه موجه إلى شخص يستطيع فعل القيام. تصورته؟ ترى هذه المسألة كم مرة يعني أشرحها للطلاب ويحصل لبس، ما تصوروا هذا القول؟ نعم يلا. وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله، فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه. نعم، هنا قاس النهي على الأمر، يقول لا يؤمر، لا يجوز أو لا يأتي بالاستقراء والتتبع من الشارع أن يأمرنا بشيء لا يستطاع امتثاله، لا يمكن أن يقول الشارع لشخص طرف الهواء أو اصعد إلى السماء بسلما أو بغيره، لا يمكن، هذا مستحيل. فكما أن الأمر يستحيل توجيهه إلى شخص لا يستطيع فعل المأمور، فكذلك النهي لا يمكن أن ينهى شخص عن شيء هو أصلا لا يستطيع فعل أصلا، مثل الأعمى يقال له ابصر، أو هنا يقول لا ترقى إلى السماء، هل يمكن؟ هذا مستحيل أصلا، لا يقع حتى ينهى عنها ولا ينهى عنه. يقول دليل صحة النهي أنه يوجه إلى شخص يستطيع فعل المنهي عنه، دليل صحة النهي. نعم. وكما أن لأن الله كما مر علينا في مسألة من شروط الفعل المأمور به أن يستطيع المكلف فعله، من شروط الفعل المكلف به هناك في الحكم التكليفي، فلا يجوز تكليف ما لا يطاق. نعم. وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله، فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه. نعم. إذا ثبت تصور يستدعي منهي يمكن ارتكابه، نهى عنه، نهى هذا الشخص السيد نهى عبده عن شيء يمكن أن يرتكبه هذا العبد، يمكن، هذا النهي الصحيح يقولون يقتضي الصحة، صحة النهي. أما أنه ينهاه عن أن يرقى السماء أو أن يغلب عدوا، هو شخص يغلب 1000 شخص، هذا لا يمكن، لذلك النهي من أصله فاسدا أصلا. إذا نهي شخص عن شيء أصلا لا يستطيعه، أو ينهى الأعمى عن أن يبصر أو غير ذلك. نعم. فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه إذا ثبت تصوره، فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي، فإذا نهى عن صوم. نعم. يوم النحر، لفظات الشارع يعني ما يتلفظ به الشارع تحمل على الأشياء الشرعية المستطاعة المقدور عليها، التي لا يمكن أن يرد من الشارع أن يأمرنا بشيء غير مستطاع دون المعاني اللغوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، حتى نحمله على ما يعني استقر لغة. نعم. فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي، فإذا يعني المشروع فعله، والمشروع فعله لا يمكن إلا المستطاع، لا يشرع فعل إلا المستطاع، وهذا شيء ثابت، قاعدة عامة في الشريعة، لا يمكن أن يأمرنا الشارع بشيء غير مستطاع، هذا مستحيل، ولم يورد الشارع هذه التكاليف الشرعية ليعذب عباده أبدا ترى، ومن ومن قال بأن هذه العبادات في صعوبة ومشقة هو أصلا لم يعرف الشريعة، لا مشقة فيها أبدا. الآن لو دققت، أنا قلت لكم وكررت هذا، الصلاة لا تتعدى يمكن دقيقتين، الأركان والواجبات، السنن كثيرة، الحج السنن أكثر من 100 سنة ومستحب، لكن الأركان كم؟ 4 هي التي ما يتم الحج إلا بها، أو 3 كما قال بعض العلماء، الواجبات يمكن 7 أو 8. لماذا قلل الشارع الأركان والواجبات في الصلاة في جميع الأركان الإسلام يعني، وأكثر السنن والمستحبات؟ لماذا؟ حتى يحمي هذا المكلف من المشقة. ما جاءنا المشاق إلا ممن لم يعرفوا الشريعة، الذين ظنوا أن الشريعة أن الصلاة كلها واجبة، ينبغي أن تصلي كذا وكذا وكذا وكذا وكلها كذا، كذلك الحج، كذلك الصوم، كذلك. الذي لم يعرف الشريعة حقيقة فعلا يصعب على نفسه وينفر عن الإسلام، والله أنه ينفر عن الإسلام. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلينا ويمتحننا ببعض الأمور التي لا مشقة فيها، أركان بسيطة وواجبات بسيطة. وإن كان لك عذر من 30 عذر فلا تصلي مع الجماعة، هذا لمن قال بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، ولمن قال بأن صلاة الجماعة فرض عين، وبعض العلماء وكثير منهم قالوا أنها سنة لمن دقق في الأدلة. كذلك الصيام والحج والزكاة وغيرها، لو دققتم لوجدتم أيسر الأديان دين الإسلام. نعم يلا. فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي، فإذا نهى عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعا، وقال بعض الفقهاء. نعم. هنا مثلوا، نهى عن صوم يوم النحر، يوم العيد، عيد الفطر والنحر كل واحد، يقول هذا متصور شرعا، متصور شرعا، يعني بمعنى أنه لو صام صيامه صحيح، لكن نهى عنه لأنه لو صام لكان صحيحا فنهى عنه. وضح العبارة؟ قال، أعد العبارة. فإذا نهى عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعا، دل على تصوره شرعا، يعني ما نهى عنه إلا لأنه متصور شرعا، لو وقع لصح، يعني بمعنى لو صام قبل النهي لصح، لو صام قبل النهي لصح. وفهم بعض الصحابة، نعم فهم بعض الصحابة هذا الفهم، وأنه يجوز صيام أيام العيد، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عن صيام يوم العيد، إنها ضيافة لله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأنها ضيافة، استدعى الله عز وجل عبادة بأن يستضيفهم، فلا يجوز أن ترد ضيافة الله عز وجل كما علل بعض العلماء. فهنا يقول قبل النهي يصح الصيام، لكن بعد النهي لا يصح، فهذا يدل على صحة النهي. لكن هذا الأعمى قبل النهي أو بعده هل يصح؟ لما قال أبصر لا يصح أصلا لا يبصر أصلا، فلذلك لم يتغير الحال قبل النهي أو بعد النهي، لكن صيام يوم النحر تغيرت الحال، قبله يصح وبعده لا يصح. نعم. وقال بعض الفقهاء وعام المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين. أيوه. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، لأن النهي من خطاب، يعني توقفوا، هذا المذهب الخامس، توقفوا، قالوا لا نحمله على أنه يقتضي الفساد كما قال أصحاب المذهب الأول، ولا نحمله على أنه يقتضي الصحة كما قال أصحاب المذهب الرابع، ولا نفرق بين العبادات والمعاملات كما قال أصحاب المذهب الثالث، ولا نحمله على أنه يقتضي الفساد إذا كان لعينه، ولا يقتضي الفساد إذا كان لغيره كما قال أصحاب المذهب الثاني. نتوقف حتى تأتي قرينة تدل على أنه يقتضي الفساد أو يقتضي الصحة، مثل ما توقفوا هناك في الأوامر. والنواهي وغير ذلك. نعم. لأن لا يقتضي فسادا ولا صحة، لأن النهي من خطاب التكليف، والصحة والفساد من خطاب الإخبار، فلا يتنافى أن يقول نهيتك عن كذا، فإذا فعلته رتبت عليك حكمه. لأن أعاد العبارة، لأن النهي من خطاب التكليف، نعم، والصحة والفساد من خطاب الإخبار، فلا يتنافى أن يقول نهيتك عن كذا، فإذا فعلته رتبت عليك حكمه. ولو صرح به فقال للأب. نعم، يقول لأن النهي من خطابات التكليف، والصحة والفساد نتائج، ترى نتائج، هذا قصده بالإخبار، يعني بمعنى إذا فعلت هذا المأمور به مثلا بأركانه وشروطه وواجباته، فإنه ينتج عن إيش؟ ينتج عن ذلك الصح. وإذا فعلت هذا المأمور به يعني جميع أو ببعض أركانه، فإنه ينتج الفساد. يقول نتائج الصحة والفساد، أما النهي فهو تكليف. إذا تركت مثلا شيئا أو إذا فعلت شيئا منهيا عنه، فإننا نحكم ونحكم بنتيجة عنك بأنك لم تفعل لأنه فاسد، وهكذا. قال الصحة والفساد إخبارات ونتائج، أما النهي فهو تكليف، فلا يجتمعان، لا يتنافيان. أعد العبارة. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، لأن النهي من خطاب التكليف، والصحة والفساد من خطاب الإخبار، فلا يتنافى أن يقول نهيتك عن كذا، فإذا فعلته رتبت عليك حكمه. أين رتبت عليك حكمه؟ يعني الترتيب عليه حكمه هو النتيجة. إذا نهيتك عن فعله، هذه ناحية، جانب لا يتصل بالنتيجة. إذا فعلته وأنا ناهيك عنه، فإني أرتب وأقول أنت فعلت شيئا فاسدا أو صحيحا. هنا يثبت أن النهي غير الفساد والصحة، ما لهم دخل، النهي لحال والصحة والفساد لحال، فهذا للتكليف وهذا للنتائج والإخبارات. يعني بمعنى إذا فعلت نهيتك عن فعل هذا الشيء، فإذا فعلته أخبرتك فيما بعد إذا فعلته هل أنك فعلت هذا الشيء وهو فاسد أو وهو صحيح، هل صح أم فسد، إخبار ونتيجة. فلا علاقة يقولون بالنهي بالفساد، ما له دخل هذا بهذا، لذلك لا يقتضي النهي الفساد، إنما الفساد وغيره هذه نتائج وإخبارات يخبرها المتكلم أو يخبر بها المتكلم، أما النهي فهو للحكم التكليف، ما له دخل. ولو صرح به فقال للأب لا تستولد جارية الابن، فإن فعلته ملكت الجارية. أين يعني الابن اشترى جارية لنفسه قبل أن يطأها وطأها الأب، فهنا تكون ملك للأب. نهى الأب أن يعتدي على جارية ابنه في الأول، لكن لما وطأها الأب رتبنا على وطئها حكم للتخلص، وهو أن تكون للأب، وأن يكون الولد أخ لابنه الأول الذي اشترى الجارية، وهكذا. أعد العبارة. ولو صرح به فقال للأب لا تستولد جارية الابن، فإن فعلته ملكت الجارية. ملكت الجارية، لا داعي لي لو قال، لو هذا وقع في الشريعة أنه إذا استولد الأب جارية ابنه تكون ملك للأب، يعني طريق للملكية للأب ولو لم يشتريها من ابنه. نعم. ولا تطلق المرأة وهي حائض، فإن فعلت وقع الطلاق. ولا نعم، هنا يقول نهى عن الطلاق في الحيض الشارع، لكن إن طلقت ووقع الطلاق، إن طلقت يعني تلفظت بالطلاق يعني، فإنه يقع عند بعض العلماء أو كثير من العلماء يقع. هذا إخبار بالحكم. لاحظت هو الآن أصحاب المذهب الخامس يريدون أن يشرحوا مذهبهم، قالوا إن النهي يختلف عن الصحة والفساد، النهي تكليف والصحة والفساد إخبار بحكم بعد ذلك، ما له دخل هذا بهذا، وهذا لا ينتج عنه هذا، يعني النهي عن الشيء لا ينتج عنه الفساد أو الصحة كما قال بعضهم أبد. يقول إن هذه نتائج وإخبارات وغير ذلك ومرتبات وآثار، وآثار كما يسميها بعضهم، الصحة والفساد آثار وليست آثار للفعل، وليست هي أصلا متعلقة بالنهي، ما للنهي فيها أي علاقة. هذا قصد أصحاب المذهب الخامس. نعم. ولا تغسل الثوب بماء مغصوب، فإن فعلت طهر الثوب، طهر الثوب، لم يكن هذا مناقضا. إن طهر الثوب يعني نهى الشارع أن يغسل ثوبه المتنجس بماء مغصوب ويصلي فيه، نهى الشارع عن هذا لأنه ماء حرام. لكن إذا فعل هذا الإنسان وغسل ثوبه ولبسه وصلى فيه، يقول تصح الصلاة. هذا أخبار، يقول تصح الصلاة ويأثم على غصبه للماء الذي غسل فيه ثوبه، وهكذا. يقول إن الصحة والفساد ناحية بعيدة عن النهي، ما له داعي، ما للنهي دخل في الصحة والفساد. هذا مذهب أصحاب المذهب الخامس. نعم. قال ولا تغسل الثوب بماء مغصوب، فإن فعلت طهر الثوب، لم يكن هذا مناقضا. لم يكن هذا مناقض يعني متناقض، هذه نتائج هذه الأمثلة كلها السابقة، يعني لو قال كذا لقلنا له كذا، لو قال كذا لقلنا له كذا، هذا لا يتناقض، ما في مناقضة. هذا يدل على أن النهي في جانب وناحية، والفساد والصحة في ناحية أخرى، لا يتعلق النهي بالصحة والفساد. الصحة والفساد آثار ونتائج وإخبارات وغير ذلك، والنهي من باب التكليف. نعم. لا ما تكلموا عن هذا فيها. يعني يلزم، نعم كلام صحيح، يقول أنه يلزم، لو قلنا مثل هذا الكلام يلزم من كلام أنه أيضا ينطبق في الأوامر. أجل على هذا الحال سيأتينا الكلام. نعم. فإذا لا دليل عليه من حيث الشرع ولا عرف له في اللغة. يقول لا إذن هم الآن متوقفين لأنه لا يوجد دليل على أن النهي يقتضي الصحة، يقتضي الفساد، أو على أن النهي يقتضي الصحة كما قال بعض العلماء. يقول لا دليل على ذلك واضح. لماذا لا دليل؟ لا دليل من الشرع ولا من عادة ولا من عرف أهل اللغة. لماذا لا دليل عليه؟ لما قالوه فيما سبق، أن النهي في ناحية جانب، وأن الصحة والفساد في جانب آخر، لا علاقة بينهما أبدا. يقولون ما لهم دخل، هذا ما له دخل فيها. نعم. وضحت المسألة مشايخ؟ نعم. ولنا أدلة، أحدها ما روت عائشة، ولنا أدلة على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان النهي لعينه أو لغيره، وسواء كان النهي ورد في العبادات أو في المعاملات وغير ذلك من التفصيلات، أنه يقتضي إيش؟ الفساد، فساد المنهي عنه لو فعله. ما هي أدلتهم؟ قال ولنا أدلة، أحدها ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد. فإن قيل معناه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أمرنا بشيء ووضعنا أركانا وشروطا وواجبات، فعمل الشخص خلاف هذا فإنه يكون مردود عليه، بمعنى غير معتبر. والنهي مثل الأمر، ترى النهي ما ورد في النص هنا، لكن النهي كالأمر لما قال هناك إن المسائل النهي كلها مثل الأمر فهو مردود عليه. من عمل شيئا منهيا عنه فإنه مردود على صاحبه، وإذا رد شيئا معناه أنه فاسد شرعا غير معتبر شرعا. لم أقبل تصحيحه. أنا إذا أمرت عبدا بأن سيدي إذا أمر عبدا بأن يأتي له بماء بماء يصلح للشرب طبعا، فأتى له بماء لا يصلح رده، يعني غير معتبر عند السيد ولم يمتثل الأمر، كأنه لم يمتثل مع أنه جاءت بماء. هذا الشخص الذي صلى مثلا قبل دخول الوقت أو صلى وهو غير متطهر، صلى صلاة أركان وكذا وكذا لكن غير معتبر أصلا. نعم. فإن قيل معناه ليس بمقبول قربة ليس بمقبول قربة ولا طاعة، قلنا قوله نعم. مردود. لما قالوا إنه مردود شرعا غير معتبر شرعا قال المعترض إنه ليس المراد بهذا أنه مردود أو غير معتبر قربة وطاعة، وإلا هو وقع على أركانه وشروطه. أعد الاعتراض يا شيخ. فإن قيل معناه ليس بمقبول قربة ولا طاعة قلنا قولهم نعم. يعني ليس مقبول لأجل أن يتقرب به ويتطوع به، إنما هو وقع على ما هو عليه، فكيف يرد ما دام أنه وقع؟ قال المجيب قلنا قوله مردود يقتضي رد ذاته، فإذا لم يكن اقتضى رد ما يتعلق به يقتضي رد ذاته لا صفته. يعني هم قال المعترض يقول إنه مردود بالصفة، يعني مردود أنه صحيح مردود لكنه وقع ذاته، الذات وقع. المجيب يقول لا، أنه مردود أنه قد رد ذاته ذات الفعل وكأنه لم يفعل، وجوده كعدمه لا فرق بين فعله وعدم فعله، يقول نفس الذات. ها قال فإذا لم يكن اقتضى رد ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا، هذا قصده. يعني كأنه لم يقع، إذا نهى الشارع عن شيء، نهى عن صيام يوم النحر فصامه الشخص، المعترض يقول ذاته وقع، ذات الصيام بأركانه وشروطه وقع الصيام، وإنما المردود صفته وهو أنه موصوف بالشرعية وهو بالطاعة أنه تطوع. المجيب يقول أبدا، حتى ذاته ما وقعت، لو أوقعه لا يمكن أن ما دام ما اعتبر شرعا مردود معنى حتى ذاته كأنه غير موجود، وجوده كعدم. نعم. فإذا لم يكن اقتضى رد ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدة. نعم. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم، هذا الدليل الثاني للجمهور على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. نعم. أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله عليه السلام. اجمع الصحابة السكوتي، ترى هذا عنوانه، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا نهي عن شيء في الكتاب أو السنة كانوا يعتقدون فساده وبطلانه ولا يعتبرونها شيئا مهما كان الفاعل، وعلى ذلك أمثلة ذكرها المصنف هنا. فقال بقوله عليه السلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، واحتج عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكح المشركات. لا تبيع الذهب يعني تحريم الربا، ولو وقع لكان فاسدا، هذا قصده لا يعتبر. نعم. واحتج عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، وهو نهي صريح. نعم. وفي نكاح المحرم بالنهي. طبعا المشركات غير أهل الكتاب والسنة، غير نساء أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى والمجوس كما أضافهم. نعم. وفي نكاح المحرم بالنهي. نعم. نهي المحرم أن يعقد وأن يطع معا، ترى حتى العقد لا يجوز. نعم. وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي. نعم. وغير ذلك مما يطول، مما لا يحصى من المنهيات التي استعملها الصحابة في أن المنهي عن فاسد لو وقع يعني لا يعتبر، كأن صاحبه لم يفعل أصلا. نعم. الثالث من الأدلة أن النهي عن الشيء يدل على تعلق على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه، لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد. نعم. هذا دليل التلازم، وهو أن طبعا الدليل الأول النص، الدليل الثاني اجماع الصحابة السكوتي، الدليل الثالث التلازم، وهو أن الشارع أن النهي عن الشيء يلزم منه أن المنهي عنه فاسد. لماذا؟ لأن الشارع لا ينهى إلا لا ينهى عن شيء إلا لوجود مفسدة فيه، لا ينهى عن شيء إلا لوجود مفسدة فيه، فدفعا للمفاسد وجلبا للمصالح للعباد نهى عنه، ويلزم من ذلك كله أن المنهي عن فاسد لا يمكن أن يجلب لصاحبه مصلحة لا من قريب ولا من بعيد، لأن الشارع حكيم كما علل هنا، الحكيم معروف بين العرب ولله المثل الأعلى، الحكيم لا يمكن أن يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للمأمور، ولا يمكن أن ينهى عن شيء إلا وفي فعله مفسدة، فكذلك الله ولله المثل الأعلى لا ينهى عباده عن شيء إلا وفيه مفسدة، فكيف تكون تقولون يقتضي الصحة أو يتوقفون أو غير ذلك؟ أعد الدليل. الثالث أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه. يدل على تعلق المفسدة فيه في المنهي يعني عنه أو بما يلازمه من اللوازم البعيدة التي ينظر الشارع لها، لكن يمكن قصور عقل المكلف لا يعلم هذا، مثل النهي الآن عن السفور، النهي عن الخلوة، النهي عن كذا وكذا، هذا لوجود مفاسد إما في نفس المنهي عنه أو في ما يتعلق به ولو من بعيد، ولا تحصى مفاسد الخلوة، خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه، وما كثر الفساد هنا في أي مكان إلا من الخلوة هذه. وفي نهاية المطاف يقول بعض المفتين أن خلوة المرأة مع السواق في داخل البلد لا تسمى خلوة، هذه الطامة الكبرى، إذا كانت هذه لا تسمى خلوة فما هو الشيء الذي يسمى خلوة؟ هل يعلم الناس؟ هل هم يمشوا بالشارع على أرجلهم؟ هذه سيارة مغطاة لا يمكن أن يرى فيها أحد، يحصل ما يحصل وأمور ومواعيد وارتباطات وأشياء واتفاقيات فيها، وهذه هي مبدأ الفساد. فالله عز وجل ينهى عن شيء لأمور وتعلقات بعيدة لكنها صدق. نعم. أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه، لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد. وفي إنما ينهى لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد، يعني بمعنى أنه ما نهى عن إلا لفساده، فساده على المنهي أو فساد على المجتمع، إما أن يعم النهي يخص النهي المنهي أو يعم النهي جميع المجتمع. نعم. وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق. نعم. الرابع أن النهي وبالقضاء بالفساد يعني بمعنى قولنا أن النهي يقتضي الفساد هو قطع لجميع المفاسد في المجتمع، قولنا يعني يقصد أن يقصد من هذا أننا أنه من الأدلة غير الدليل الثالث، يعني يحسب كأنه رابع هنا المصلحة، دليل رابع وهو المصلحة. يعني قولنا إن النهي يقتضي الفساد مطلقا هذا فيه مصلحة خاصة ومصلحة عامة، وهي قطع لجميع المفاسد. نعم. الرابع أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة، لأن نصبها سبب أن النهي عنها، يعني عن الأشياء المنهي عنها طبعا، مع ربط الحكم بها بقولكم أنها صحيحة أو غير ذلك، يفضي إلى التناقض. كيف ينهى عنها ثم يربط الحكم بها؟ مثل ما قال أصحاب المذهب كأنه يشير إلى المذهب الخامس، بمعنى لا يربط الحكم بها، كيف ينهى عنها ثم يربط الحكم بها؟ هذا غير صحيح، يفضي إلى التناقض. أعد العبارة. أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة، لأن نصبها سبب تمكين من التوسل، والنهي منع من التوسل. نعم، يعني بمعنى أن النهي عن هذه الأمور مع أنه يربط الحكم بها بأنها صحيحة أو كذا، هذا متناقض عند الحكمة. المنهي عنه لا يربط به حكم، لا من قريب ولا من بعيد للحكمة، لأنه إذا ربط بها حكم معناه وسيلة إلى الصحة، معناه أنه وسيلة إلى الصحة، والشارع كما نهى عن العين نهى عن وسيلته، مقدمة الواجب واجب ومقدمة الحرام حرام، ترى مقدمة الحرام حرام، يعني الوسيلة إلى الحرام حرام، والوسيلة إلى الواجب واجب، والوسيلة إلى المندوب مندوب، وهكذا، قاعدة معروفة هذه. نعم. لأن نصبها سبب تمكين من التوسل، والنهي منع من التوسل. نعم. ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه، فتمكنه منه حث على تعاطيه، والنهي منع من التعاطي ولا يليق. نعم. ذلك يعني كون الشارع ينهى عن الشيء معناه أنه قطع تعلق الحكم بهذا المنهي عنه، إذ لو لم يقطع هذا لكان فيه وسيلة إلى تعاطي هذا الأمر، والنهي منع من التعاطي، النهي منع من هذا التعاطي، مثل ما منع المتوسل بها، مثل ما منعت الوسيلة إليها إلى تلك المنهيات تماما، ترى. قال ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه، فتمكنه منه حث على تعاطيه، والنهي منع من التعاطي ولا يليق ذلك بحكمة الشرع. ثم لا فرق بينك. نعم. يعني لا يليق بهذا بالشرع الذي جاء لجلب المصالح ودفع المفاسد عن المسلمين الخاصة والعامة، هذا لا يليق إذا قلنا بأن الحكم يتعلق بالمنهيات، لا لذاتها ولا لصفتها، لا يتعلق شيء، وجودها كعدمها، المنهي عنه وجوده كعدمه. نعم. ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره لدلالة، هذا جواب عن إيه؟ عن قول أصحاب المذهب الثاني، بدأ يجيب. نعم. قال هناك يقولون إذا كان النهي لعين الشيء فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان النهي لغير الشيء فإنه لا يقتضي الفساد. قال ولا فرق. ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره لدلالة النهي على رجحان ما يتعلق به من المفسدة، على رجحان ما يتعلق به من المفسدة، والمرجوح كالمستهلك المعدوم. نعم. هنا يقول لا فرق بين النهي عن الشيء لعينه أو النهي عنه لغيره لا فرق بين ذلك. لماذا؟ لأن الأدلة لم تفرق أولا، لأن الأدلة السابقة الأربعة وهي النص من الحديث وإجماع الصحابة السكوتي وغيرها لم تفرق بين هذين الأمرين، ولأن كما قال هنا النهي عن الشيء لغيره مثل النهي عن الشيء لعينه لا فرق، إذ كلها تؤدي إلى مفسدة، وهذا هو الذي يريده الشارع، وهو النهي عن الأشياء التي فيها مفسدة، سواء كانت المفسدة مباشرة أو غير مباشرة. نعم. وقولهم إن النهي لا ينافي الصحة قد بينا تناقضهما، وإن سلمنا أنه لا ينافي. قال وقولهم أن النهي إن النهي لا ينافي الصحة قد بينا تناقضهما. نعم، يعني بمعنى أن هذا القول أن النهي يقتضي الصحة وأنه لا ينافيها وغير ذلك من الأمور هذا متناقض واضح، لأن الصحة والفساد متناقضان، لذلك قال قد بينا تناقضهما، الضمير يعود إلى الصحة والفساد. نعم. وإن سلمنا أنه لا ينافيه لكن يدل على الفساد ظاهرة ويكفي. نعم. ذلك يعني بمعنى إن سلمنا أنه ينظر إلى الصحة في بعض الجوانب كما حكي عن أبي حنيفة فإن الفساد يرجح، فإن الفساد يرجح كما بينا من الأدلة. نعم. وفي المواضع التي قضينا بالصحة خلف فيه الظاهر فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه كما خلف مقتضاه في التحريم قولهم. نعم، هو يقصد أن الظاهر أن النهي يقتضي الفساد، وإن وجد معنى مرجوح ينظر إليه من بعيد هذا لم نرجحه نحن استنادا إلى الأدلة، كما أن النهي يقتضي التحريم ظاهرا يعني راجح رجحنا قد يقتضي الكراهة، كما أن الأمر يقتضي الوجوب ظاهرا قد يقتضي الندب، وهكذا جميع الأدلة نحمل الأشياء على الأصل. لذلك قالوا إن الأصل في النهي الفساد، إن الأصل في النهي الفساد، إذا وجدت قرينة تحمله على غيره فهنا نأخذ بهذه القرينة القوية. قولهم إنه يدل على الصحة بعيد جدا، فإنهم إذا لم هذا كلام يجيب عن المذهب الرابع كلام أبي حنيفة. نعم. قولهم إنه يدل على الصحة بعيد جدا، فإنهم إذا لم يجعلوه دليلا على الفساد مع قربه منه كيف يجعلونه دليلا على الصحة؟ أي نعم، هذا الجواب واضح، وهو أنهم قالوا إن النهي يقتضي الصحة هناك لتصوره إلى آخر ما قالوا، فهذا بعيد عن التصور العقلي، لأنهم أبعدوا أولا عن أنه يقتضي الفساد، ثم أبعدوا عن التوقف، المتوقفين أقرب منهم، فكيف يذهبون إلى الطرف الأخير وأنه يقتضي الصحة مع تنافي النهي عن الصحة تنافيا ظاهرا. نعم. يلا أعد العبارة. وقولهم إنه يدل على الصحة بعيد جدا، فإنهم إذا لم يجعلوه دليلا على الفساد مع قربه منه كيف يجعلونه دليلا على الصحة؟ نعم. هذا يعني استفهام إنكاري ترى. يلا شنو؟ قولهم إنه يدل على التصور، قلنا يدل على تصوره حسا، يعني استدل من قال بأن الفساد يدل على الصحة قالوا لأنه متصور، لأنه ما نهى عنه إلا لأنه متصور وقوعه من المنهي، إذ الأعمى لا يقال له أبصر لأنه لا يتصور منه الإبصار أصلا، هذا كلام هناك. أجاب هنا وقال ها قلنا يدل على تصوره حسا وهو الأفعال. نعم. أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا ينهى عنهما ولا نعم. يؤمر بهما. نعم، هنا يقول إن التصور الذي ذكرتموه هو التصور الحسي الفعلي، صحيح أنه وقع لا شك أو قد يقع المنهي عنه، هذا لا نتكلم عنه أصلا في المسألة. كان المصنف يقول هذا أصلا لا نتكلم عن الأمور الحسية، نحن نتكلم عن الحكم عليه هل هو صحيح أو فاسد، هذا الذي نتكلم عنه. أما وقوع حسا وفعلا والجوارح تعمله وقد رآه أحد يعمله مع أنه منهي عنه مثل الصيام يوم النحر، فهذا لا تكلم عنه، تكلم عن هل هو صحيح شرعا أو فاسد شرعا، فقلنا نحن أنه فاسد شرعا. نعم. ودليله سائر مناهي الشرع كالمحاقلة والمزابنة والمنابذة والمنابذة. ودليل ذلك دليل ما قلناه من أنه يقتضي الفساد وأن نحكم عليه بأنه فاسد النهي عن أمور كثيرة، وإن وقعت فإنها لا تصح، قد تقع بين الناس لكنها لا تصح، وجودها كعدمها. نعم. قال كالمحاقلة. ودليله سائر مناهي الشرع كالمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة. المحاقلة هي بيع، ما هي المحاقلة؟ بيع الحب في سنبله بكيله حبا في غير السنبل، هذا منهي عنه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، كما نهى عن المزابنة وهو بيع التمر في على رؤوس النخل بخرصه تمرا، هذه المزابنة هذا نهى عنها، وقد توجد بين الناس ولكن لا تصح ويحكم عليه بالفساد، ويرد صاحب التمر صاحب المزرعة يرد التمر إلى صاحبه وذاك يرد نخلته، هذا الحكم الشرعي كأنه لم يكن يعني، وإذا وقع تضرر من أحدهما يعوض. نعم. كالمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة. والمنابذة والملامسة أي ثوب نبذت إليه هذا الحجر أو أي ثوب سقط عليه ذاك الحجر فهو لك بعشر دراهم، هذا المنابذة. والملابسة أي ثوب، يقول البائع أي ثوب وقع لمسته عليك بكذا وهكذا، هذا كله محرم وهذا منهي عنه ولا يصح، يرد هذا الدراهم البائع وذاك يرد الثوب. نعم. وقوله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم وذروا ما بقي من الربا، وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك إلى نظائره، قولهم إن الأسامي الشرعية. نعم. جميع ما نهى عنه الشارع يقتضي الفساد، وجودك عدم، دعي الصلاة أيام حيضك، فإذا صلت وهي حائض فإنها هذه الصلاة فاسدة، وجودها كعدمها، لا تؤجر عليها ولا تأثم أيضا بها إذا لم تعلم أنه أن الشارع منهي عنها. أنها أنا. نعم. قولهم إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع عنه جوابان، أحدهما قالوا هناك إن ما ورد من الشارع تحمل على الشرعيات ولا تحمل على اللغويات، قالوا هناك أصحاب المذهب إيش الثالث الظاهر ولا. نعم. يلا. قولهم إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع عنه جوابان، أحدهما أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صرف عنه الاستعمال الشرعي، هذا قد سبق في موضوع المجاز هناك والأسماء الشرعية والعرفية والوضعية والمجاز المطلق هناك، وهو أن الأصل حمل اللفظ الوارد في الكتاب أو السنة حمله على مقتضى في اللغة، هذا الأصل، إلا إذا وجد دليل وقرينة تصرفه عن هذا المقتضى هنا نحمله عليه، مثل الصلاة الأصل أن نحمله على الدعاء، لكن وجدت قرينة وأدلة على أن المقصود بالصلاة هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هنا نأخذ بهذا الدليل ونترك اللغة. نعم. وفي الأوامر الجواب الأول عنه جوابان، أحدهما أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صرف عنه الاستعمال الشرعي، وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي، أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف. نعم، الأوامر الشرعية ألفنا من الشارع أن يعني اعتدنا من الشارع أنه يستعملها وننفذها ونطبقها على ما على مقتضياتها اللغوية، لكن النواهي لا، يختلف الوضع. ترى إذا نهانا الشارع عن شيء قد يكون مألوف عند العرب، فإننا ننظر إلى هذا النهي والمقتضى الشرعي نأخذ به ولا ننظر إلى المقتضى اللغوي. فنهى الشارع عن المحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة، مع أن أهل اللغة قبل نزول الكتاب وأتيان السنة يتعاملون به، فهذا يختلف. فالنهي يختلف عن الأمر في هذا الأمر في هذا الشيء. يعني أعد العبارة، قال وألفنا وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي، نعم، أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف. نعم، لم يثبت هذا العرف عند أهل اللغة. أما في أكثر الأوامر، ترى أمرنا الشارع بأوامر كثيرة جدا عملنا أو عمل الشارع بها على ما اقتضته اللغة، على ما اقتضاه أهل اللغة وما يعملون وما اعتادوه، إلا في أشياء بسيطة عدل منها الشارع ورتبها ونظمها وزاد عليها، مثل الحج، كان العرب يحجون نفس الحج الذي كذا، لكن هناك نواقص، لذلك قال تعالى وأتم الحج والعمرة، هذا دليل على أنه يوجد حج فيما سبق لكنه غير متم في أكثر الأمور، فنظمه الشارع تنظيما دقيقا كما نرى. كذلك الزكاة توجد عندهم ولكنها غير منظمة، تعطى لغير الفقراء وتعطى كذا وكذا. كذلك الصلاة كانوا يصلون لكن الصلاة عندهم معهودة بكذا، وهكذا. النواهي كلها نهى الشارع عن أمور لم توجد عند أهل اللغة، ولم نألف من اللغة أن هذه الأمور منهيا عنها، إلا نوادر. نعم. هنا استعمال هذه الأسماء المستعملة لغة أنه استعملها شرعا، ألفنا منه أنه قد أقر أهل اللغة عليها، هذا المقصود. أما النواهي لم يقر الشارع ما ورد عنها اللغة أبدا، يختلف الوضع. أعد العبارة حتى تكون وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي، استعمال هذه الأسماء اللغوية للموضوع الشرعي، ألفنا منه. وكثير كثير جدا الكتاب والسنة مملوء بأن نعمل على مقتضاه اللغة، إلا إذا ورد دليل من الشرع يمنعنا، وهذا قليل، ترى قليل. أما الأوامر قال هنا النواهي، نعم، أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف، فلم يثبت هذا العرف، يعني ما ألفنا من الشارع أنه أقرنا على ما كانوا يعملون لم ينهانا عنه، بل نهانا، ولم نألف أو عرفنا من أهل اللغة أنهم يتناهون عن هذه الأمور أبدا. الثاني أننا نسلم الجواب الثاني عن تلك العبارة، أنهم قالوا الأصل أن نستعمل الشرعية دون اللغوية. نعم. الثاني أننا نسلم استعماله في الموضوع الشرعي، لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة، والصحة غير داخلة في حدها لما ذكرناه. نعم، يقول نسلم أننا نعمل بما ورد شرعا دون أن ننظر إلى اللغة في استدلال العبارة، نسلم لكم هذا. لكن لما استقرأنا وتتبعنا الشريعة وجدنا أن هناك بعض الأمور عرفها الشارع بتعريفات غير ما عرفنا من أهل اللغة أنهم يعرفونها بها، مثل الصلاة هنا عرفها بأنها الأقوال والأفعال المفتتحة بالتسليم المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذا الذي عرفنا، ما قال أنها الدعاء أو أنها الصلاة المشروعة هي الصحيحة؟ أبدا. إنما الصحة هو حكم عليه. يعني إذا وقعت هذه الأفعال والأقوال بأركانه وشروطه هي صحيحة، هو حكم فقط، والفساد هو حكم إذا لم توقع بعض الأركان، وهكذا. الثاني أن نسلم استعماله في الموضوع الشرعي، لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة، والصحة غير داخلة في حدها لما ذكرناه. يعني الصحة والفساد، الصحة والفساد غير داخلة في حد الصلاة، في تعريف الصلاة يعني. لذلك الصحة والفساد من الشارع، وحقيقة وتعريف الصلاة من الاستقراء والتتبع لما يقع في الصلاة، هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمفتتحة بالتسليم. ما قيل إن الصلاة هي الأقوال والأفعال الصحيحة الكذا وكذا، ما قيل هذا. نعم، يلا. باب العموم. وبهذا ننتهي من باب عظيم جدا، وهو باب الأوامر والنواهي. والأوامر والنواهي أكثر الخطابات الواردة من الشارع في الكتاب والسنة هي فيهما، في الأوامر والنواهي، لأن هذا مقتضى التكليف. مقتضى التكليف هو الأمر والنهي، والمكلف إما أن يعمل وإما أن لا يعمل، هذه حالته في الدنيا. نعم، يلا شيخ. نعم. القول الثاني، التفريق ما كان محرم بعينه، ليس قول قوي يعني في حظ. والله هو قوي عند بعضهم، وعند بعضهم ليس بقوي. يعني كل له، يعني إذا كنت ترجحه أنت لا، مهما كان الإنسان له وجهة نظر في مثل هذه الأمور، إذا عرف الأدلة فينبغي أن يرجح وأن يتدخل. أجل لماذا يطلب العلم؟ يطلب العلم لأجل بس يتلقى وانتهى الأمر؟ لا، يطلب العلم الإنسان إذا كان ليس غرضه أن يفيد المجتمع فيما بعد في مثل هذه الأمور، فلا داعي لأن يضيع وقته. لأن العبادة، قد يقول قائل إن طلب العلم لأمرين: أمر أن تعبد الله على بصيرة، وأمر أن تجعل الآخرين يعبد الله على بصيرة، وهو التعليم. فالإنسان إذا أراد أن يعبد الله على بصيرة ينظر إلى الفروع فقط ويترك الأصول. أما إذا أراد أن ينفع الآخرين ويرجع لهم أن يعملوا أو أن لا يعملوا وأن كذا، فإن أصول الفقه هو مقصد، وهو الذي يصل به الإنسان إلى درجة الاجتهاد في الحوادث المتجددة. نعم، يلا.